العراقية دميانا بكنيسة الشهيدة دميانا والأنبا إبراهام بمعصرة حلوان يقدم تقدمة متواضعة نضع تحت أقدامكم التي سارت في طريق السماء وسعيا للارتماء في أحضانكم التي اتسعت فشملت جميع الأبناء وهمسة حب إلى قلوبكم التي فاح منها الحب فانتشر في كل الأرجاء واعترافا بفضلكم علينا أيها الأبناء